لما ألهاكم التكاثر. لما ما ألهاكم التكاثر. نعم. وقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لكان هذا القرآن أو لكفرتم بالرحمن. ومنه في كلام العرب قول الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع مدفع مدفع مدفع صلي. أي لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه. إذا عرفت معنى الآية فاعلم أن الله قد أوضح هذا المعنى مبينا أن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع وجاءه العذاب أن ذلك المتاع الفائت لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما ينفعهم طول السنين، يدفع عنهم عذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمهم. نعم صلى الله عليه. وذلك في قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نعم. وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل. كفانا الله والمؤمنين شره. أعوذ بالله من طول الأمل وفساد الأمل وفساد الأمل. نعم نعم صلى الله عليه. قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية. ظاهر هذه الآية أن جبريل عليه السلام ألقى القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير سماع قراءة. ونظيرها من غير سماع من غير سماع قراءة. أصبر. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. قل نزله الروح القدس على قلبك. نعم. ونظيره ونظيرها في ذلك قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك الآية. ولكنه بين في مواضع أخرى أن معنى ذلك أن الملك يقرأه عليه حتى يسمعه منه فتصل معانيه إلى قلبه بعد سماعه، وذلك في معنى تنزيله على قلبه. وذلك كما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قوله تعالى أو كلما عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم. ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم، وصرح في موضع آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعاهد لهم. المعاهد هو المعاهد لهم، وأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. وذلك في قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وصرح في آية أخرى بأنهم أهل خيانة إلا القليل منهم، وذلك في قوله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به، وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر، وذلك في قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، لم يبين هنا هذا الذي سأله موسى عليه السلام من قبله ما هو من قبله من قبله ما هو أحصل عليه أحصل عليه لم يبين لا قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، لم يبين هنا هذا الذي سأله موسى عليه السلام من قبله ما هو، ولكنه بينه في موضع آخر وذلك في قوله أعد قوله تعالى مرة أقر الله أقر يا لم يبين هنا هذا الذي سأله موسى سئله موسى أو سئل مبني للمجهول سأل موسى يعني من الذي سأل موسى يعني أم تريدون أن تسألوا رسوله كما سئل موسى من قبل، يعني كما سأل بنو إسرائيل موسى كما سأل بنو إسرائيل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ثم احتمل يتبين هذا تمام، هذا أقرب، وفيها سئله هذا لأنه السائلون لموسى يعني أمرهم معروف أنهم قومه بنو إسرائيل، لكن الكلام ما الذي سألوه؟ سألوه أن يريهم الله جهرة، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، هذا هو الذي سألوه. نعم سئله قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، لم يبين هنا هذا الذي سئله موسى من قبل ما هو، ولكنه بينه في مواضع. لو أراد يعني البحث عن الذين سألوه لقال من هو ولم يقل ما هو، من للعاقل وما لغيره. نعم ولكنه بينه في موضع آخر وذلك في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة الآية. نعم قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق، والأمر في قوله تعالى بأمره قال بعض العلماء هو واحد الأوامر، وقال بعضهم هو واحد الأمور. أصبر لا واحد الأوامر على غير قياس أحسن عليك. فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي، فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب